بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي عبر هذه الإذاعة، إذاعة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله أن يجزل الأجر والثواب للقائمين عليها. نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 9 شوال لعام 42 و400 و1000 من الهجرة النبوية، الموافق للواحد والعشرين من شهر مايو لعام 21 و2000 ميلادية، ليلة الجمعة هذه الليلة المباركة. وقبل أن نشرع في ما نجتمع لأجله، أننا نتذاكر عقيدة المؤمن. أحب أنني افتتح هذه الكلمة بالدعاء لإخواننا المستضعفين في بلادنا فلسطين. أسأل الله أن يرفع عنهم الغمة، أسأل الله أن ينصرهم على عدوهم، على هؤلاء المجرمين من اليهود الغاصبين، عليهم من الله ما يستحقون. فحقيقة المؤمن لا يستغرب من هذه الأفعال من هؤلاء القتلة، قتلة الأنبياء. وكما هو في عقائدهم المحرفة عما جاء به نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، كما في عقائدهم المحرفة أن قتل المسلم حسنة عندهم، زعموا، عليهم من الله ما يستحقون. نسأل الله أن ينصر إخواننا وأن يرفع عنهم البلاء، وأن يرفع البلاء عن الأمة الإسلامية جمعاء، وأن يردنا جميعا إلى عقيدتنا الصحيحة، إلى العقيدة الإسلامية. والله ما من سبيل للنهوض بهذه الأمة إلا هذا السبيل، وإلا هذه الطريق التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ما من طريق لإخراج الأمة من هذا الاستضعاف والاحتقار من أحقر الخلق إلا بأن نرجع رجوعا صادقا إلى ديننا. ما عندنا حل إلا هذا الحل، أن نرجع إلى الدين الصحيح. ليس أي دين يا أحبة، ليس دين الخرافات والتعلق بالأضرحة والقباب، ولا دين الإسلام السياسي كما يزعمون، ولا دين البدع والمحدثات. لا بد من الرجوع إلى الإسلام الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحب رضي الله عنهم أجمعين. والله إن القلب لا يتفطر لرؤية ما يحصل لإخواننا، ولكن الحمد لله أن الله جعلنا الدعاء، ندعو ونكثر من الدعاء لإخواننا أن يفرج الله عنهم، وأن يقويهم، وأن يوحد صفهم، وأن ينصرهم على هؤلاء المجرمين. آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، في اللقاء الماضي، آخر لقاء حول عقيدة المؤمن، تكلمنا على المسائل المتعلقة بالرقية، وهذا الرقية والطوام التي تحصل فيها مما عمت به البلوى، انتشرت، وهذا سبب انتشار هذه المصائب في باب الرقية، مع أن الرقية عبادة والرقية لها أحكام. سبب انتشار هذه المصائب المتعلقة بالرقية هو الجهل بدين الإسلام وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ف أصبحنا كنشوفوا ناس يعني كل ما إنسان عفى اللحية كيولي راقي، الراقي فلان، ويفتح له عيادة وينصب على الناس إلا من رحم الله. يا إخوة، الرقية الأصل فيها كما تقدم معنا أن كل إنسان يرقي نفسه بنفسه، هذا هو الأصل في الرقية، والأصل أنك لا تطلب الرقية من غيرك. أعظم رقية ترقي بها نفسك أن تصطلح مع ربك، ترجع للدين ديالك، تحافظ على الصلوات وتأتي بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، وتبتعد عن الذنوب والمعاصي. هذا من أعظم ما يدفع عنك الشرور والمصائب، كتسلط الجن والشياطين وكالسحر والعين والحسد وغيرها من الأدواء. صلى الله أن يشفي كل مريض من مرضى المسلمين، صلى الله أن يرفع البلاء عن كل مسلم، وأن يبطل السحر عن كل مسحور، وأن يذهب العين عن كل معيون، يا ربي آمين. فولينا كنشوفوا ناس يتصدرون لهذا الباب على جهل، فقط الإنسان الواحد منهم يعفي اللحية ويلبس القميص ويولي الراقي فلان، صاحب العيادة الفلانية، وربما بعضهم كتولي عنده عيادات ينصبون على الناس ويستغلون ضعفهم وجهلهم. الرقية يا إخوة، ما كاين عندنا في الإسلام تخصص راقي، الإسلام ليس فيه تخصص راقي. واش الرقية هذه كتحتاج إلى علم خاص؟ الرقية تحتاج إلى عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة، وإلى معرفة بدين الإسلام. كل مؤمن يمكن أن يرقي غيره، كل مؤمن يقدر يرقي غيره، ماشي بالضرورة تكون اسميتك الراقي فلان. واش أبو بكر كان اسميته الراقي فلان؟ واش كاين شي واحد من الصحابة أو من السلف الصالح كان متخصص في الرقية؟ ما تجد هذا أبدا، فضلا عن أن يفتح عيادة واللي عنده الطريفة واللي بغى الرقية ب4000 ريال 6000 ريال، ويكونون أموال الناس بالطريقة هذه، ويستغلون ضعفهم وجهلهم. ولا قلت ليه ارقي وتبرع بهذا الأمر وتقرب إلى الله، يقول لك لا، راه هذه الرقية تحتاج إلى تفرغ. يا أخي، من قال لك الرقية تحتاج إلى تفرغ؟ خدم على راسك، والوقت اللي عندك فارغ يعني انفع إخوانك بالقراءة عليهم. واش الرقية كتحتاج غير قراءة القرآن ومعرفة الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي الرقية. لكن هؤلاء يتخصصون لينصبوا على المسلمين، للنصب عليهم، إلا من رحم الله. وأغلبهم تجدهم جهال، ما يعرف من عقيدته إلا الشيء اليسير، ويتلاعب بهم الشيطان. تجد أن الواحد منهم الرقية شناهي؟ هي نقاش مع الشياطين، أخذ ورد مع الشياطين، حديث مع الشياطين، يتلاعب بهم الشيطان. وتجده في الحصة، الحصة من 4 ساعات ربما لا يقرأ 5 آيات، يقرأ ربع آية نصف آية. إيش هذا اللعب والنصب على الناس؟ الرقية تقرأ على المريض ما تيسر من القرآن، ومن استطاع أن يقرأ البقرة كاملة على مريض بإذن الله يشفى، ويكرر هذا قدر المستطاع. والوقت اللي عندك متفرغ أحسن إلى الناس بالقراءة عليهم إن كنت قارئا للقرآن. أما التخصص والناس كثار ويحتاجون وكذا، وهذه الأعذار الواهية، وما هي إلا طريقة لأكل أموال الناس بالباطل. فلا بد أن نتنبه يا إخوة، ناس جهال لا يعرفون من دينهم شيئا، الواحد منهم يعني ما يحسن حتى يتكلم. ولا الراقي فلان، الراقي، وشوه البلد ديالنا بهذا الأمر هذا، الراقي المغربي، الراقي المغربي. على الأقل انتسب غير نفسك، لا تسيء إلى سمعة بلدك بالنصب على الناس، ومن بعد كيشتهروا في البلدان أنهم نصابين يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا إن سلموا من التعامل بشيء من السحر والشعبذة. وبعضهم قد يتلاعب به الشيطان حتى يوقعه في السحر، وهذا ثابت عن بعضهم. فالحاصل يا أحبة، الرقية إنما تكون بالقراءة على المريض، قراءة القرآن، وهذا يحسنه كل مؤمن، وتحتاج من الراقي إلى عقيدة صحيحة، وإلى إخلاص، إلى إرادة وجه الله بهذه الرقية. لأن الراقي إذا قرأ وهو يريد المال، هذا هو لا ينتفع برقيته هو، فكيف ستنتفع بها أنت أيها المريض؟ الرقية تكون بالمأثور من السنة النبوية، ويقصد الراقي نفع المريض، فإن اجتمعت هذه الشروط كانت هذه الرقية مستحبة. وبعضهم قد تكون رقيته من الشرك والعياذ بالله، يستغيث بالشياطين، قد تكون من الشرك الأكبر وقد تكون من الشرك الأصغر. وقد تكون الرقية مكروهة إذا طلبها المريض من غير حاجة ماسة، لأن الأصل أن كل مسلم يرقي نفسه بنفسه، يقرأ على نفسه القرآن، يستمع للقرآن، هذا هو الأصل. فلا بد في الرقية من شروط ثلاثة يذكرها العلماء: أن تكون بكلام ليس فيه مخالفة، ليس فيه شرك، وليس فيه أدنى مخالفة للشرع، أن تكون مفهومة المعنى باللسان العربي، وهذا يشترطه بعض العلماء احتياطا، لكن حتى لو كانت بغير اللسان العربي شريطة أن يكون الكلام مفهوما، لا أنه يبدأ يتمتم وهو يستغيث بالشياطين وأنت لا تدري ماذا يفعل. وكذلك من شروطها أن يعتقد أنها تنفع بإذن الله، لا أنها تؤثر بنفسها، بل بقدر الله وإذنه سبحانه وتعالى. هذه هي الرقية الشرعية. وما نراه الآن أكثره ليس من الرقية الشرعية، هاد أصحاب العيادات اجتنبوهم جملة وتفصيلا. شوف لك شي مؤمن في حيك يحافظ على الصلوات، صاحب عقيدة صحيحة، ظاهره السنة والاستقامة، وإن كنت مريضا لدرجة أنك لا تستطيع القيام بالفرائض فاطلب منه أن يقرأ عليك القرآن. إن كنت لا تستطيع القراءة بنفسك ووصلت لدرجة تسلط الشيطان حتى أنك لا تستطيع القيام بالفرائض، فلا بأس أنه يقرأ عليك، يقرأ عليك، ولو أحسنت إليه أعطيته شي حاجة من غير طلب منه فهذا لا بأس به، رزق ساقه الله إليه ولا حرج عليه أن يأخذه. لكن يدير الناس طريفة وهذه الأمور، هذه أمور كلها ما أنزل الله بها من سلطان. واستدلالهم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه استدلال باطل. أبو سعيد رضي الله عنه قرأ على ذاك المريض حتى شفي، يعني شريطة أن يشفيه الله، هذا هنا لا بأس، تتفق معه على مبلغ يقرأ عليك حتى تشفى بإذن الله، فهذا لا بأس به. أما أكل أموال الناس بالطريقة هذه ومبالغ خيالية يشقون على الناس ولا يستغلون هذا المنصب للدعوة إلى الله، أعظم ما تقدمه لهذا المريض أن تربط قلبه بالله وتعلق قلبه بالله. فنسأل الله السلامة والعافية من هذه الأمور، ونسأل الله أن لا يفتننا وأن لا يجعلنا فتنة للناس. أيها الأحبة، في اللقاء الماضي شرعنا في الكلام على حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى والتمائم والتولة شرك. تقدم الكلام على الرقى وكذلك على التمائم. تمائم هي الأشياء التي يعلقها الناس، تمائم جمع تميمة، ما يعلق بأعناق الصبيان وغيرهم من خرزات وعظام لدفع العين، وهذه الأمور كلها منهي عنها لأنه لا يدفع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا من الله تعالى. الذي يدفع عنك الشر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يطلب منه هذا الأمر أن يدفع عنك هو الله سبحانه وتعالى. إذن أي شيء يعلقه الإنسان فهو حرام، وهو من الشرك الأصغر، تعليق الأشياء لدفع المكروه أو لرفعه، هذا كله يدخل في الشرك الأصغر، وقد يصل إلى درجة الشرك الأكبر، إلى اعتقد الإنسان أن هذه التميمة غيعلقها كيسميوها عندنا الحجابات والحروزة وهذه الأسماء، هذا كله لا يجوز سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. وحتى هذا اللي كيلبسوا على الناس كيقول لهم أننا كنكتبوا غير القرآن، أغلبهم يكتبون القرآن بالنجاسات والعياذ بالله. فلهذا لا تعلق شيء ولا تعلق قلبك بشيء إلا بالله تعالى، هو الذي يدفع عنك. بغيت الله يدفع عنك العين، أدعو الله أن يحفظك، حافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، حافظ على الصلوات، ابتعد عن المعاصي، وسيحفظك الله من كل سوء، والله خير حافظا. إذا التمائم كذلك تقدم الكلام عليها، بقى لنا الكلام على التولة. التولة، هذا التولة هي نوع من أنواع السحر، كانت النساء كيستعملوا هذا السحر ولا زال جاري به العمل إلى يومنا هذا. هذا التولة يا أحبة نوع من أنواع السحر يسمونه سحر العطف، كانت المرأة تستعمله تجلب به محبة زوجها، فهذا نوع من أنواع السحر وهو من الشرك. وبعض النساء للأسف قد تكون لها نية طيبة، نية حسنة، تظن أن هذا الأمر لا بأس به، فتذهب عند الساحر تريد أن يحبها زوجها أو يزداد حب زوجها لها. فوشك الظن أن من باع دينه للشيطان وهو هذا السحرة الكفر بالله، من أعظم أعداء الله على وجه الكرة الأرضية هذا السحرة المتعاونين مع الشياطين، وهم شياطين الإنس، مركز للشرك والدعوة إلى الشرك والكفر بالله، هو هذاك الساحر اللي كتشوفه أمامك. تذهب عنده المرأة وكما قلت أحيانا بنية حسنة بسبب الجهل، فتذهب عند هذا الساحر وتقول أنا أريد زوجي يتعلق بي. فكم من حالة هذا المجرم، هذا عدو الله، يقع على هذا المرأة هو بنفسه أولا فيزني بها، وهذا أمر معروف وكثير، فكيعتدي عليها هو أول شيء ويقول لها أن بهذه الطريقة سيحبك زوجك، وبسبب الجهل والغفلة فقد تطاوعه هذه المرأة. ثم هل تظن أن هذه المرأة، أن هذا الساحر مع هؤلاء الشياطين سيفعل لها شيء فيه خير؟ واش ممكن أن الشيطان يأتي منه الخير؟ واش كتعرفوا يا أحبة أن الشيطان الله سبحانه وتعالى جعل المخلوقات ثلاثة أصناف، جعل المخلوقات ثلاثة أصناف، صنف هو خير محض لا شر فيه هم الملائكة، وصنف هو شر محض لا خير فيه هو الشياطين. الشيطان ما يمكنش يكون فيه الخير أبدا، وما يمكنش يكون سبب ديال الخير أبدا، الشيطان لا يفعل إلا الشر والعياذ بالله، وحتى إن فعل معك خير ليوقعك في الشر الأعظم. والصنف الثالث هم مخلوقات فيهم الشر وفيهم الخير، هما الإنس والجن، فكت يعني كتمشي عنده بسبب الجهل ديالها، وقد تكون لها نية حسنة فكيدير لها شي سحر يفسد عليها حياتها ويفسد عليها زوجها ويوقعها في المصائب، ونسأل الله السلامة والعافية. فهذا التولى كانت معروفة قبل الإسلام، كانت النساء تفعل هذا الأمر من باب زيادة محبة الزوج لها. والمحبة كما تعلمون في العقيدة الإسلامية الذي يجعل المحبة هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب ويزيد في المحبة، هذا أمر لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لبغيتي الزوج ديالك يحبك، تعاملي معاه معاملة حسنة، أحسني إليه، أطيعيه، وكوني له مرأة صالحة، ربي له أولاد تربية صالحة، وسيحبك وسيجعل الله في قلبه حبا لك. هذه هي الطريقة المشروعة. أما لمشيتي لهذه السحرة غيتسلطوا عليك انت هي الاولى ومن بعد غينتقلوا لهذا الزوج ديالك. يقول لك جيبي لنا سميتو سميت امو التصويره ديالو ملابس داخليه ويفعلون له الاسحار، نسال الله السلامه والعافيه، فيكونون سبب في عذاب هذا الرجل وعذاب هذه المراه، وقد يتسلطون حتى على الاولاد وكيتسبوا في الدمار والشتات للاسره كلها. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، التولة شرك. وفي حديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث يحسنه العلماء لغيره، يعني إذا حديث ثابت من تعلق شيئا وكل إليه، يعني اللي تعلق بشي حاجة وظن فيها النفع والضر من غير الله تعالى، الله يكله إلى هذا الشيء، ومن وكله الله إلى غيره هلك لا محالة. إلى الله تخلى عليك يعني أوكلك إلى غيره ستضيع حتما وتهلك. فاللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، طرفة عين لا تكلنا إلى أنفسنا يا رب العالمين، واجعلنا محفوظين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن ميامننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويذهب عنا كل سوء ومكروه. هذا معنى هذا الحديث، من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن الله يكله إلى هذا الشيء، ولو لا أوكلك الله إلى غيره أش غادي تستفد وماذا ستنتفع؟ لا شك أن هذا سيكون سبب في الهلاك. آخر حديث نأخذه في هذه الحصة إن شاء الله هو حديث عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وفعلا رويفع رضي الله عنه عمر عاش زمنا طويلا، وهذا من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لعل الحياة ستطول بك، يعني لعلك غتعيش سنوات كثيرة، فأخبر الناس، كلفوا بهذه المهمة أن يبلغ هذا الأمر للناس، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. عقد اللحية هذه عادة كانت عند الكفار في الجاهلية، كانوا الواحد منهم كيشد اللحية دياله وكيدير فيها العقد يظفرها، كيدير فيها ظفيرات يعني ضفائر، كيدير فيها الضفائر، وهذا فيه تشبه بالأعاجم الكفار، لهذا لا يجوز. وبعض العلماء قال أن معنى عقد اللحية أنه يسرحها تسريح بحال النساء كتسرح الشعر ديالها، بقى يدير لها المواد وهذه البرودويات وهذه الأشياء وتزداد عنايته بها كعناية النساء بشعورهن، فهذا يكون من باب التشبه بالنساء وهو محرم كذلك. أما العناية باللحية عناية معتدلة وإكرامها فسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المقصود به أنه يتشبه بالنساء أو يتشبه بالكفار، فكل هذه الأمور محرمة. أو تقلد وترا، وتر هو الوتر ديال القوس، القوس هذه اللي كيديروا فيها السهام وكيرميوا بها السهام كيكون فيها الوتر، وهذا الوتر كانوا يصنعونه من الأمعاء المصارن ديال الدواب، لما كينشف كانوا كيصنعوا به الوتر. من تقلد وترا يعني كانوا كيديروا على كيتقلدوا به كيربطوا يعني كيديروا حولهم كأنه قلادة، سواء حول الإنسان أو حول الحيوانات، وهذا موجود في البوادي، كنشوفوا أن بعض الناس في البادية باش يدفع على الدابة ديالو العين كيشد هذاك المسار لما كينشفوا وكيربطهم على العنق ديال الدابة، كيربطهم على العنق ديال الدابة. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء برجيع الدواب، رجيع الدواب كله، يعني الرجيع هو اللي كنسميوه بالدارجة الزبل ديال الدواب، يعني يعني الرجيع ديال الدواب، الكلمة اللي كنقولوا الأخرى مشات لي الآن. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء برجيع الدواب، سواء كانت مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، لأن الدابة اللي كيتكال اللحم ديالها الرجيع ديالها لا شك أنه طاهر، ومع ذلك لا يجوز أن تستنجي به، لأن هذا يفسده على دواب الجن المسلم. دواب الجن المسلم طعام ديالها هو رجيع الدواب ديال الآدميين، والشيء الذي لا يؤكل لحمه الرجيع دياله، يعني الكلمة بحال لك تبغي تجيني وكتمشي ديال الرجيع بالدارجة، لكن ما لا يؤكل لحمه الرجيع دياله نجس فلا تحصل به الطهارة. وكذلك يقال في العظم، العظم هو طعام لإخواننا من الجن المسلمين، الله سبحانه وتعالى كيعمروا لهم باللحم أحسن مما كان عندنا، فلا يجوز أن تستنجي به. إذن اللي بغي يستنجي يستنجي بحجرة أو بورقة أو بأي شيء تحصل به الطهارة، إلا أن يكون رجيع ديال شي دابة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم أو عظم، كذلك لا يجوز. والأشياء المكرمة كذلك لا يجوز الاستنجاء بها، الأشياء المحترمة. فمن فعل شيئا مما تقدم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذا الأمر، هذا الفعل لو فعله يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم يدل على أن هذه الأشياء من الكبائر، وبعضها كما فهمت قد يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله، قد يصل إلى درجة الشرك. وهذا هذا الحديث كان نأخذ منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار في عقد اللحية، ويستنبط منه كذلك النهي عن التشبه بالكفار في حلق اللحية، فهو كذلك كبيرة، بل هو أعظم من التشبه بهم في عقدها، بل هو أعظم من التشبه بالكفار في عقد اللحية. وآخر أثر نقف عنده هو أثر سعيد بن جبير رضي الله عنه قال ورحمه الله، هو من التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه، كان كعدل رقبه. من قطع تميمة، تميمة فهمنا أنها هي الأشياء اللي كيعلقوها الناس باش زعما يتم لهم الأمر، أو لدفع العين أو لشيء من هذه الأمور، تميمة من أي شيء كانت، من القرآن من غير القرآن، عظم، خرزة، صدفات، أي شيء لا يجوز تعليقه. من قطع تميمة من إنسان، يعني لو شفت إنسان عليه تميمة فقطعتها، القطع نوعان يا أحبة، إما أن تقطعها بالبيان والتعليم، تعلموا أنها التميمة لا يجوز أن تعلقها وأنها شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، وتعطيه الأدلة، هذا هو النوع الأول من القطع. لكن لو كان ممن لك عليه سلطة، ولدك، بنتك، زوجتك، فلا بأس أنك تقطعها باليد كذلك، أو حتى إنسان ليس ممن لك عليه سلطة إذا أمنت الفتنة. أما لو كان واحد غتقطع عليه ويدير لك مشاكل وكذا وكذا فلا تقطعها، واكتفي بالبيان لأنه لا سلطة لك عليه. لكن لو استطعت تقطعها من واحد الإنسان بدون فتن وبدون مشاكل فلا بأس بهذا، والأولى تجنب الفتن أن الإنسان يعلم الناس، فإن قبلوا وأزالوها كان هو القاطع لها، لأنه هو الآمر بهذا القطع. إذن إما أنه يكون هو القاطع بأنه هو الآمر، أو هو القاطع بأنه هو من أزالها من عنقه، يعني لا شفنا عنق مسلم في هذا الشيء ولا يده ولا كذا نبينه له ونعلمه أن هذا من الشرك. فمن فعل ذلك كان كعدل رقبة، كان كمن أعتق رقبة. يعني لو لقيت واحد العبد واعتقته من العبودية ومن الرق، فإلى أن تعتقتي واحد المسلم من الشرك كمن أعتق إنسانا من العبودية ومن الرق، لأن العبودية والرق ذل في الدنيا، أما الشرك فهو ذل في الدنيا والآخرة، والتوحيد به عز الدنيا والآخرة. عز الدنيا والآخرة بإخلاص الدين لله وبأن تكون عبدا لله، والذل بأن تكون عبدا لغير الله، عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للشهوات، عبد للهوى. كل العبوديات باطلة إلا العبودية لله تعالى. فهذا هو معنى قول سعيد بن جبير رحمه الله: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. يعني لا اعتقتي واحد المسلم وخرجتيه من الشرك بحال لا اعتقتي رقبة، بحال لا اعتقتي رقبة واحد الإنسان كان في العبودية واشتريته ودفعت ثمنه وصار حرا. ولا شك أن العتق من الشرك أعظم من العتق من الرق كما تقدم معنا، لأن الشرك ذل في الدنيا والآخرة، أما الرق يقدر يكون هو رقيق لكن موحد، فهو ذل في الدنيا لكن في الآخرة لا يؤثر عليه، أما الشرك يؤثر في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. عند السلف لما يقولوا كانوا يكرهون يعني كانوا يرون تحريم، لكن من شدة الورع كانوا لا يقولون حرام إلا لما جاء النص بتحريمه، والباقي يقولون نكره بمعنى نرى أنه حرام، لكن تورعا كانوا يقولون نكره. يعني كانوا يكرهون، أي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون تحريم كل التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن كما تقدم معنا. فهذا ما تيسر في هذا اللقاء. وسبق لي في المرة الماضية، نعود نقرأ هذه الآية لعظمها تذكيرا لنفسي ولأحبتي بها. الله سبحانه وتعالى يقول آمرا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. انظر يا أخي الكريم، أشكي قول الله سبحانه وتعالى لسيد ولد آدم، أشرف الخلق على الله تعالى وأحب الخلق إلى الله تعالى وأعلاهم مكانة عند الله تعالى، أشكي قول لي الله سبحانه وتعالى: قل لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف أنت تمشي عند الساحر وتظن أنه غينفعك ولا غيضرك، ولا تعلق هذه التميمة وتظن أنها غتنفعك ولا غتضرك؟ هذا يعني انحطاط وهوي للردى والعياذ بالله. التوحيد عز الدنيا والآخرة، رفع لك في الدنيا والآخرة، قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والله تعالى يقول ولو كنت أعلم الغيب، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فكيف أنت تعتقد أن هذا الساحر المجرم اللي هو شيطان من شياطين الإنس يعلم الغيب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته منحصرة في البشارة والنذارة: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني ينتفعون، هؤلاء هم الذين ينتفعون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت من المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكه لغيره. لهذا يقول لفاطمة رضي الله عنها بنته وحبيبته ومن أحب أولاده إليه وأشبههم به رضي الله عنها، يقول لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. يوم القيامة ما نقدر لك ولا شيء، ما نفعك ولا شيء إن لم تأتي بالتوحيد وبالإسلام. لا يملك لك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لسيدة نساء الجنة شيئا من النفع والضر إلا أن يشاء الله، إن لم تكن من أهل التوحيد وأهل الإسلام، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنسأل الله أن يحفظ علينا توحيدنا وأن يثبتنا على ديننا حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم على حسن الإنصات، وجزاكم الله عني خير الجزاء، ونفعني الله وإياكم بهذا الكلام لما هو إلا مذاكرة فيما بيننا، صلى الله يجعلها نافعة لي ولكم، والله يحفظكم، والله يثبت علينا وعليكم النعم، والله يدفع عنا وعنكم الشرور، والله يحفظ بلدنا الحبيب المغرب من كل وباء ومن كل شر، والله يديم على أهل هذا البلد نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وعلى سائر بلدان المسلمين، ويدفع عنهم كل الأوبئة وكل الشرور يا رب، آمين. وفي الختام أكرر دعوتي لإخواننا في فلسطين، لإخواننا المستضعفين في فلسطين، أن ينصرهم الله على عدوهم الغاشم، على هؤلاء الصهاينة القتلة المجرمين، صلى الله أن ينتقم منهم، صلى الله أن يسلط عليهم الأمراض والأوبئة، صلى الله أن يفتنهم في أبدانهم وفي كل ما رزقهم، صلى الله أن يسلط عليهم جنوده، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن ينتقم لنا منهم، وأن يرينا فيهم يوما شديدا كأيام عاد وثمود، صلى الله أن يسلط عليهم جنوده يا رب، آمين. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.